سلم للحنين مش هقدر اسيبك مش هقدر اسيبك انسى عمري والسنين بس ابقى حبيبك ابقى حبيبك لو هسلم للحنين مش هقدر اسيبك مش هقدر اسيبك